الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، أطعمنا وسقانا ووفقنا وهدانا وكل بلاء حسن أبلانا، أطعم من الطعام وبصر من العمى وهدى من الضلالة وفضلنا على كثير من خلقه. الحمد لله على كل حال. بين مغرب وعشاء من يوم الخميس 18 من ربيع الآخر لعام 42 و400 ألف، وفي مسجد الرشاد بمدينة الحامي في زيارتنا الدعوية لهذا المركز المبارك الشامخ ولشيخه الجليل والعالم النبيل أبي بلال الحضرمي رحمه الله وحفظه، نكون مع إخواننا مبشرين ومستبشرين، وهذا وفاء للوعد الذي قد وعدنا به سابقا من محاضرة بين مغرب وعشاء، وكذلك في زيارة خاصة ليس لأحد فيها مشاركة. وما فعلنا ذلك إلا طاعة لله عز وجل ومتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة لإخواننا ومحبة لأهل السنة، فإننا نرى أن الزيارات الدعوية سبب للألفة والمحبة وتكثير السواد وسبب لنشر العلم والخير. وقد جاء في ترجمة عبد الله بن مسلمة القعنبي أنه عرض نفسه على طلاب العلم بعد الفجر فاعتذروا، وفي الضحى فاعتذروا، وبعد الظهر فاعتذروا، وبعد العشاء وبعد العصر فاعتذروا لشغلهم مع بقية العلماء وملء أوقاتهم بالدروس والأحاديث، فكان منه أن جعل يتتبعهم بالليل ويحدثهم، فأكرمه الله بأن روى عنه البخاري وغيره وسطروا أحاديثه وحفظها الله وكانت في ميزان حسناته. وهكذا على الدعاة والعلماء والمشايخ وجميع أهل الشأن أن يتقصدوا لبث علومهم ونصائحهم وفوائدهم من يرجون نفعه ويرجون أن يكون من الطلاب الحافظين الناقلين المبلغين لدين رب العالمين، إذ أننا لا نعلم عملا أدوم نفعا من بث العلم. ولهذا قيل علم الرجل ولده المخلد. سمعنا من أخينا الشيخ المبارك أبي بلال حفظه الله كلمة ترحيبية تدل على صدق ما في قلبه تجاه أخوانه ومحبيه، فإن الأقوال دليل على ما في القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما من كان كلامه مخالفا لما في قلبه فيظهر ذلك غالبا في لحن قوله وفي فلتات لسانه، كما قال الله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جلد مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ونسأل الله أن يجعل ما بيننا خالصا لوجهه، مؤديا إلى مرضاته، وأسأله الثبات لنا ولجميع المسلمين، إنه ولي كريم. وسمعنا من أخينا الشيخ سالم حفظه الله كلمة نافعة عن أهمية انشراح الصدر، وبيان أن ذلك من أعظم المنن والمنح، إذ امتن الله على نبيه به ودعا به أعلم خلق الله في زمنه. وهذا أمر معلوم نفعه قدرا وشرعا، فإن ضيق الصدر سبب لقاسوة القلب، سبب لضيق الحال، سبب لقلة العلم والحفظ. ولهذا جاءت الآثار والأحاديث في أدعية تنشرح بها الصدور، والله المستعان. كلمة الليلة بفضل الله إن شاء الله وعونه خلاف ما يتكلم به الناس، وخلاف ما يحاضر به الدعاة والعلماء والمشايخ، لكن قد يتعين أن نأتي بشيء لنفعه ولبركته. كلمتي ستكون السقيا ببعض المواقف الدعوية مع شيخنا الحجوري يحيى، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يثبتنا وإياه على الحق والسنة حتى نلقاه. هذا الرجل من لا يعرفه يظنه لكثرة ما يسمع من مخالفيه خلاف ما هو عليه، ولما يسمع من محبيه ربما تخيله خلاف ما هو عليه في بعض شأنه. والواقع أن هذا الرجل علم عالم عامل، ومواقفي معه من الشهر الثاني أو الثالث من عام 1918 وإلى يومنا هذا بفضل الله عز وجل. وقبل ذلك سمعنا منه أنه كان في المملكة العربية السعودية يعمل كحال الناس، وكان يعمل في الحديد، ثم وفقه الله عز وجل للعمل في بعض التسجيلات الإسلامية في حينه، فحبب الله إليه العلم، وكان مما وقف عليه في تلك الأيام شرح شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله لاختصار علوم الحديث لابن كثير، فاستمع لأشرطته واستفاد مما فيه من العلوم وحفظ القرآن أو بعضه، وعرض بعضه على الشيخ يحيى الأفغاني، ثم كان يحضر بعض مجالس العلم عند أناس في ذلك الوقت كانوا مستورين، ثم إنه دل على الرحلة إلى اليمن، فخرج من المملكة العربية السعودية قاصداً طلب العلم في اليمن. ولما كان في ذلك العهد المعاهد العلمية هي المشهورة والمذكورة، قبل أن يتبين الناس حال الأخوان المسلمين الحزبيين تبيناً تاماً، فرحل إلى الحديدة والتحق بمعهدها العلمي، ولكنه فوجئ أن الناس على غير الطريق، فرأى من يلبس البنطال وقد علم حرمته، ورأى من يتصور وقد علم حرمته، ورأى من يقدم لهم الدجاج البرازيلي وقد علم حرمته، فصرفوا له المنهج الدراسي مع أنه قد تنكر لما هم عليه، وحاله كما قيل عرفت هواها قبل أن يعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا، فرجع إلى بلدته. ثم كان الرحيل حيث أخذه أبوه وسافر به في طريق في ذلك الأيام يعتبر محشا، لأن الناس كانت قليلة أسفارهم، وربما يروا أن صعده في آخر الدنيا، والزفلت في بعض المناطق غير موجود، وسيارات الأجرة حالتها حالة. فوصل به أبوه إلى شيخنا مقبل رحمه الله، فعرف به عند الشيخ وقال له يا شيخ مقبل هذا ولدي وهو ولدك، وكنا نسمعها من شيخنا مقبل يقول بعض أخواننا جاء بابنه إلينا وقال هذا ولدك، إذ كان يثني على بعض الناس في محبتهم وأولادهم للعلم، ويذكر بعض الناس في محبة الأولاد للعلم وكراهية الآباء، وربما ذكر حب الآباء وكراهية الأبناء كما هو حال الناس. ثم التحق بدار الحديث بدماج وأقبل على ما هو عليه من العلم والخير، وبدأ يصلي بالناس في عامه الأول جماعة وقياما، ثم طلب العلم مجتهدا ومتواضعا ومقبلا، إذ أدركنا من أيامه أنه إذا كان درس شيخنا مقبل رحمه الله طأطأ رأسه على كتابة الفوائد والجلوس والاستماع، لم نره يتخذ كرسيا ولا حبوة ولا يتكئ على جدار ولا يلتفت إلى من حوله متحدثا ودفاتره بين يديه، أقبل على العلم فنفعه الله وتميز بين أقرانه فتعلم وعلم، وكان حضورنا في تلك السنة بعد أن وضعه الشيخ مقبل رحمه الله لنيابته في بعض الدروس، إذ كان يدرس قبل الظهر الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ويأتي عليه بفوائد شد لها الرحال، إذ يشرح الأبواب والأحاديث ويتكلم عن الرجال والعلل، وكان يدرس بعد الظهر تفسير ابن كثير، ثم لما رحل إلى بريطانيا وكان الشيخ مقبل قد أتعبه المرض ويثقل عليه أن يخرج لدرس قبل الظهر ثم يأتي بدرس بعد الظهر، فجعل الدرسين بعد الظهر يوما في الجامع الصحيح ويوما في تفسير ابن كثير، ومضى الأمر على هذا. ونعود إلى أن دخولي كان في الثلث الأول من عام 18، وكان مبدأ رؤيتي للشيخ مقبل رحمه الله وهو يمشي في الحدبة راجعا بعصاه وعليه البشت، وهو شخص قل أن يتفطن من لم يعلمه قبل أنه الشيخ مقبل، لعظيم ما في قلوبنا من وصفه، إذ أنه إمام فيظن الظان أن جسمه ممتلئ وأن حاله على وصف كذا، وإذا به شيخ نحيف الجسم قصير القامة كوسج اللحية متوسط الرأس طويل الأنف أبيض البدن، فيه شيء من احتداب الظهر، فقال للأخوة: أتعرف هذا؟ قلت: لا. قالوا: هذا هو الشيخ مقبل. فذهبت وعانقته وصافحته، ثم رجعت فوجدت الشيخ يحيى حفظه الله، وهو أول لقاء به، يخرج من المكتبة وكانت في الضيافة التي خرجنا من دماج وهي ضيافة، وكان بابها من الجهة الخلفية، فسلمت عليه وعرفته بنفسي وسألته سؤالا قائلا: يا شيخ، أنا درست في الجيولوجيا ونجد أن كثيرا من النظريات قد تتعارض مع بعض ما نعلم من الأحاديث والآيات، فقال لي نصيحة موجزة: اترك هذه النظريات ولا تلتفت إليها. مكثت 3 أيام في دماج في تلك الفترة، ثم رحلت منها، وكان رجوعي بعد ذلك في جماد الآخرة من نفس العام، وبدأنا في طلب العلم، وكنا بفضل الله نقيد ما استفدناه منه ومن شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحم الله الميت وحفظ الحي. كان الشيخ يحيى في ذلك الزمن مميزا عند إخوانه، مشهودا له بالعلم، بالاستفادة، بالإفادة، بالسلفية، بالثبات، بالنصح، بغير ذلك. كان يخطب كثيرا في الجمعة وملتزما بتلك الدروس قبل الظهر وبعده، وبعد العشاء أيضا مع ما يدرسه من الدروس الخاصة. وكان شيخنا مقبل يستخلفه إذا مرض أو سافر. وكان يمشي إلى صعدة وإلى غيرها من المناطق بغير سلاح، بغير حراس، ربما يمشي من المكتبة إلى المزرعة في الليل، ثم ألف كتاب الصبح الشارق في ضلالات عبد المجيد الزنداني في توحيد الخالق، واستمر فيما هو عليه، يكره أن يمشي أحدا معه للحراسة ونحوها، وعزمنا على أن يكون له حارسا لخوفنا عليه من تربص المتربصين، فأبى، فأجمعنا الأمر على حراسته. وكان يمشي خجولا من مشيتنا حوله، وربما مشى بجانبنا. المهم أنه كان على خير وسنة وعلم وحكمة وإقبال على ما هو عليه، حتى جاء الرحيل لشيخنا الجليل وإمامنا النبيل مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، أظن في 15 من ربيع الأول أو الثاني لعام 21 و400 ألف، حين جاءه النزيف بسبب تليف الكبد، وجعل الأمر في التدريس والقيام على شأن طلاب العلم في هذا الباب لشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. في هذه الفترة كان الأمر ما زال على خير حال من حيث عدم ظهور من يخالف أو يعارض، لأن الناس يظنون رجوع الشيخ مقبل، ولكن المكر كان حاصلا، علمه القليل وجهله الكثير، وذلك أننا سمعنا في آخر الأيام من شيخنا مقبل وهو يذكر علماء السنة في اليمن، فلما أتى على ذكر أبي الحسن الماربي المصري قال: وأما أبو الحسن ففي النفس منه شيء، ومضى لشأنه، ومضت الكلمة لشأنها، فجعل مع الشيخ مقبل في حال مرضه وسفره إلى أمريكا وغيرها رجل يقال له أبو حاتم العودي، كان مقربا من أبي الحسن، وبدأ التربص من ذلك الوقت بيحيى الحجوري، إذ عزموا ألا يكون خليفة لشيخنا مقبل، وصوروه عند شيخنا مقبل رحمه الله أنه رجل شديد لا حكمة له، وأنه يفعل ويفعل ويفعل إغاظة وإغارة للصدر وإغارة للصدر. وفي تلك الأيام استدعى شيخنا مقبل رحمه الله جميع الحراس إلى مكان كان فيه الاتصال للدعوة، إذ لم تكن التلفونات السيارة قد انتشرت كثيرا، وهكذا حتى التلفونات الثابتة كانت محدودة، فتكلم معهم واحدا واحدا ممن هو ما زال يثني عليه الآن، وممن قد تغير على شيخنا حفظه الله، وكلهم يثني خيرا ويرد ما ذكر عن الشيخ يحيى حفظه الله من سوء المعاملة أو الشدة أو عدم الحكمة أو إلى غير ذلك. ثم يسر الله عز وجل، وكان الأمل أن شيخنا يرجع إلينا، لم نكن نؤمل أن يموت في رحلته، ولكن لله الحكمة. وأذكر أننا صعدنا مع شيخنا لزيارته وهو في مستشفى الثورة، ثم زرناه الأخرى حين عاد بعائلته إلى صنعاء، وجلسنا معه تلك الليلة، وسمع خيرا وسمعنا خيرا، وقدم لبعض رسائل الشيخ في حال سفره وأثنى عليه خيرا، من حيث أن المركز قد بدأ يتسع وأن الناس قد بدأوا يكثرون إلى غير ذلك. وفي آخر يوم من شهر ربيع الثاني لعام 22، ونحن نمشي من المكتبة إلى المزرعة، إذ كان شيخنا في أيام نوبته عن الشيخ مقبل يبقى في المكتبة إلى الظهر، ثم يدرس، ثم يبقى إلى قريب العصر أو إلى الأذان، ثم نرجع نحن وهو إلى البيت نتغدى، ثم يرجع إلى درس العصر، ثم يبقى في المكتبة إلى المغرب، ثم يدخل ويدرس درس العشاء، ثم يبقى في المكتبة إلى الساعة 1 أو إلى الساعة 12 في أغلب لياليه على هذا الحال. في ذلك اليوم الذي ذكرت لكم، وأنا وهو بالتحديد في الشارع الذي يوصل من حارة قائد مداوي وفقنا الله وإياه بطاعته إلى مسجد المزرعة، فقلت له: يا شيخ إحياء، أين ستكون بعد موت الشيخ مقبل؟ قال: والله لا أدري، لكن الأمر إلى الله، أين وضعنا وضعنا. فلما كان بين مغرب وعشاء من تلك الليلة، ونحن في محاضرة لا أذكر لمن الآن، وإذا بالداخل يدخل من الباب فيسر إلى شيخنا يحيى بموت شيخنا مقبل رحمه الله ورفع درجته، فخرج شيخنا يحيى وهو يغط بالبكاء وقد غطى وجهه، ثم كان صلاة العشاء وجلسنا معه نصبره ويصبرنا، وكل نزل به من الحال ما الله به عليم. وإذا بها تخرج الوصية من شيخنا مقبل رحمه الله بأن يبقى يحيى الحجوري على الكرسي ولا يرضى به بديلا، فإنه ناصح أمين مع ما تضمنته من الوصايا النافعة. بعد موت شيخنا مقبل رحمه الله مباشرة جاء المعزون ومنهم أبو الحسن الماربي في موكب غير معهود وأمر مقصود، فقام وتكلم بكلام يوحي أنه رب الدعوة والقائم عليها والحريص عليها. ومما قد علم أن شيخنا مقبل كان قد رأى منه تغيرا عن حاله، فقام شيخنا مقبل أو يحيى حفظه الله في يومه وحمد الله وأثنى عليه، ثم استدل بقول حسان: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل ولكنك لست كذلك. أي أن عائشة حين سمعت من حسان هذا الكلام الطيب قالت له: ولكنك لست كذلك، إذ وقع فيها رضي الله عنه وعفى عنه وقد غفر الله له وتجاوز. فاستدل الشيخ على أن أبا الحسن ليس كذلك، فخرج الناس في حال، ثم وقع ما وقع حتى جل الله عز وجل تلك الفتنة بظهور السنة وظهور الحق بشهادة الكثير ممن حصل منه بعد ذلك ما ربما نسمع. في تلك الأيام بدأ الطاعنون يطعنون في شيخنا يحيى حفظه الله بطعن وإلزامات وتحاملات، لو ثبت بعضها ما يستحق ما قاموا به من الحملة، حتى لقد أرسل بعضهم مجلد هكذا بعنوان الإرجاع عند يحيى الحجوري، وأدخلوا فيه بعض مسائل التيمم وبعض مسائل الطهارة، تعجب من قلة العلم وقلة الفهم وسوء المقصد. وشيخنا حفظه الله مقبل على ما هو عليه من التدريس والدعوة والخير والثبات، وثبت الله به من شاء من عباده. في هذه الفترة انقسم الناس بين مخالف وهم من تكلم فيه ممن انحرف بعد موت شيخنا مقبل، وبين موافق وهم الكثير، حتى أن محمد الإمام شرح وصية الشيخ مقبل، فلما أتى على ذكر شيخنا يحيى وأنه لا ينزل من على الكرسي ولا يرضى به بديل وأنه ناصح أمين، أثنى على هذا الموقف من شيخنا مقبل وأنه عالم وأنه يعني أحسن التصرف وأحسن الاختيار، ومضى الأمر على خير وسنة حتى بدأ المكر من بعض المتشددين والغالين ممن هم قبل فالح الحرب كالزعابي وفوز الأثري ومن إليهم، بدأوا يتلقطون بعض الكلمات ويترصدون. وأجاب شيخنا يحيى حفظه الله بإجابة نشرت في حينه وأقرت من الشيخ ربيع وغيره هداهم الله. ثم جاءت فتنة فالح الحرب واستخدم نفس التهم التي اتهمه بها الزعابي ومن إليه، فتنة البكري، واتخم ذا نفس التهم التي قد أجاب عنها الشيخ وارتحنا من شرها. والدعوة على خير وتميز، ودار الحديث تنتعش بآلاف الطلاب، والمؤلفات تنتشر، والدور تتوسع، والدعوة في خير عظيم. كنا نخرج ربما دعوة معه من صعدة إلى أن نصل إلى قصيعر في حضرموت بل والريدة وإلى الداخل وإلى عدن وأبين وتعز وجميع المحافظات، وتجد إقبالا عظيما على دعوة أهل السنة والجماعة المتمثلة في أهل دماج ومن إليهم، لعلم الناس بصدقهم وصفاء منهجهم وثباتهم ونصحهم. وكان شيخنا يحيى حفظه الله ربما قد شوه عند بعض العوام بأنه لا يبتسم وبأنه كذا وبأنه كذا، حتى مرة من المرات وصلنا إلى لحجة أو منطقة نحو ذلك، فحضر الشيخ وابتسم، فجاء إليه بعض العوام وقال له: أنت تبتسم؟ قال له الشيخ: أخي إيش أنا، أسد أو وحش؟ نعم أنا بني آدم مبتسم. قال: والله، قال: وأنك وأنك. الشاهد من شدة التحذير والمكر استمر الخير وانتشر الخير، وشيخنا يحيى حفظه الله غير ملتفت إلى المثبطين، غير ملتفت إلى المحرشين، غير ملتفت إلى الحاسدين، وأيده الله عز وجل بمن شاء من المسلمين والعلماء الناصحين في حينه، وهكذا الثابتين من طلاب العلم. وما زال الخير ينتشر حتى فوجئنا بأن صحيفة رافضية في الأصل كان يقوم عليها على هذا الجانب عبد الرزاق الجمل، وكان الشيخ يحيى حفظه الله قد ترك إلى عبد الرحمن العدني الذهاب إلى صعدة للدعوة إلى الله محاضرة كل أسبوع باب التعاون على الخير، وكل يغطي على صاحبه وكل يقوم بما يستطيع. وإذا بالجمل ومن إليه يشيعون أن هناك خلاف في دماج بين الشيخ يحيى وبين من يسمونه بفقيه اليمن، فجعل الشيخ يرسل إليه ليبين ويتكلم أن الأمر ليس على ما ذكر، وهو يتملص. وهكذا المهم في هذه الأثناء خرج شيخنا حفظه الله دعوة، لأننا نتكلم عن المواقف المشهورة لا عن كل شيء. خرج دعوة إلى صنعاء ومعبر وذمار وإب، وأظن وصلنا إلى تعز ثم رجعنا إلى الحديدة. العجيب في تلك الرحلة أن جميع المشايخ الصوملي والإمام والبرعي وعبد الله عثمان والوصابي كلهم في أغلب المحاضرات كانوا يجتمعون ويستقبلون الشيخ فرحين مسرورين. فلما نزلنا إلى الحديدة ما وصلنا الحديدة إلا وقد تبعنا الصوملي والبرعي والإمام عبد الله عثمان والجميع، فقاموا يقدمون لشيخنا يحيى ويثنون عليه. قام البرعي يقول: والشيخ حشامة على رأس أهل السنة. وقام الإمام وأثنى على الشيخ أيضا، وقام الشيخ محمد عبد الوهاب وأثنى على الشيخ وقال: خليفة الشيخ مقبل على دعوته. وأول مرة نسمع هذه الكلمة منهم، خليفة الشيخ على دعوته، لأن بعضهم كان يقول على مركزه وبعضهم يقول على دعوته. وفي تلك الليلة صرحوا بها. لماذا صرحوا بها؟ لأنهم قد سمعوا أن هناك مكر بدأ من بعض البلدان المجاورة على دار الحديث في دماج، وكان قد اعترف في تلك الأيام أبو مالك الرياشي أن الشيخ ربيع يقول له أو يقول لهم: اسحبوا الشيخ يحيى من على الكرسي. وفي ذلك الاجتماع اجتمع المشايخ في الحديدة، وكنت على باب مجلسهم، ودخلت للعشاء معهم بدعوة من شيخنا يحيى حفظه الله، وكلهم متفق على أن هناك مكر على الشيخ يحيى. ثم رجعنا إلى دماج وشيخنا يحيى لم يظهر شيئا من التغير ولم يلتفت إلى الأمر، مع أن الأمر يحز في النفس مثل هذا المكر ومثل هذا الكلام يحز في النفس. فرجعنا إلى دماج في يوم من الأيام، حدثني بعد الفجر يقول: ما رأيك في هذا الكلام؟ قلت له: يا شيخ، الرجل قد اتصل لك وحلف أنه ما قال هكذا؟ قال: نعم. قلنا: إذن عديها واعتبر أن المسألة تحريش أو كذا وكذا. ولكن مع الأيام بدأت فتنة عبد الرحمن في دماج، فجعل الشيخ يرسل له من يوجه وينصح، ونحن أيضا نتكلم مع الشيخ بأن ننتظر وننصح ونصبر. والشيخ حفظه الله يقبل. ما ظهرت فتنة عبد الرحمن إلا بعد بدئها بأكثر من سنة، ظهرت للناس على أنها فتنة، والشيخ صابر. وجاء من تقدم ذكرهم إلى دماج، وجلسوا جميعا مع عبد الرحمن العدني وقرروه بالمخالفة كما هو مسطر في غير ما موطن. ثم بعد ذلك صار الأمر إلى الدعوة إلى الصلح، وكنا نرجو ونؤمل أن يقع ذلك، لأن الإنسان إذا ابتلي بخطأ دية الذنب عندنا الاعتذار، لكن كانت الفتنة أكثر من ذلك. لأنه كما قيل للجذر أو قال الجذر للمسمار: لماذا تشقني؟ قال: سل من يدقني. استمر الأمر حتى دخل هؤلاء المشايخ إلى الحج أو العمرة، فجلسوا مع الشيخ ربيع ثم خرجوا متنكرين جميعا نحاول في الإصلاح في التقريب في كذا، وتجد النفور وتجد الإعراض. والحمد لله ما زالت دور الحديث عامرة، ودار الحديث في دماج كانت ظاهرة وقاهرة، حتى عاد هؤلاء المتربصون إلى ما كتبه الزعابي وكتبه المتربصون الأولون من الطعن في شيخنا يحيى: تارة يتنقص النبي، أتنقص النبي كفر، تارة يسب الصحابة، سب الصحابة على تفصيل لأهل العلم كفر، أما سب الصحابة جميعا كفر، سب العشرة كفر، تنقص الصحابة في بعض أحد الصحابة في بعض الأمور التي لا تطعن في الدين لها تفصيل، ذكره ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول، وذكره غير واحد. المهم وهم يكيلون التهم، وشيخنا يحيى حفظه الله يجيب ويوضح ويبين، لكن أبوا إلا المضي في شأنه، ونحن بحمد الله ما ضر ذاك، الدعوة ماضية والدروس قائمة. وأشيع أن الشيخ يحيى حفظه الله يمتحن ويطرد ويفعل، وهذا كله غير صحيح، فكم كنا نصبر ويصبر هو قبل ذلك على من يتكلم بعرضه ويطعن، بل بعضهم قال ما عنده دين وجاء عنده وعفى عنه، وكم من إنسان ربما كان يتكلم فيه ويعفو عنه ويصفح، إلا إنسان قد وقعت منه فتنة، وقد قال في حينه الشيخ ربيع بنفسه لما علم ببعض المتربصين أمر بطردهم. وكذلك الشيخ النجمي حفظه الله لما تواصلوا معه ببعض هذه التهم أنه يسب الصحابة وأنه يفعل ويفعل ويفعل، زجرهم وزبرهم، والأمر كان على حال حسن. مضت هذه الفتن والدعوة ظاهرة لم يضرها بفضل الله عز وجل مكر ماكر ولا تلبيس ملبس، ثم جاء المكر الكبار من قبل الرافضة الأشرار واليهود والنصارى الكفار ومن إليهم ممن لا يرعى حرمة ولا يراعي حق دار، فما زالوا يتربصون بدار الحديث بدماج ويضيقون عليها المرة بعد المرة، بدءا بإقحام دماج في الحرب وهم بعيدون عنها، يعني يقع في نشور الحرب بين الدولة والحوثيين في نشور، وإذا بهم يأتون إلى دماج، ثم تقع الحرب في جهة الجهات الشرقية أو الشمالية لصعدة، ثم يجرونها إلى دماج، حتى وقع الأمر أن تربص الحوثيون بطلاب العلم وبأهل البلاد، وقتل من قتل وأصيب من أصيب، ثم بعد ذلك جعلوا يتربصون بهم في الطرقات، وسلم الله من سلم ومات من مات، حتى جاء المكر الكبار وهو الحصار الأول الذي ضيقوا علينا فيه أشد ضيق، ولحق طلاب العلم فيه ما الله به عليم. وشيخنا حفظه الله صابر محتسب مواجه لهذه الأمور العظيمة والمعضلات الكبيرة، ونسي الناس إنسانيتهم فضلا عما يتعلق بدينهم إلا ما رحم الله، لا دولة ولا قبيلة ولا منظمات ولا أحد ممن ينادي بحقوق الإنسان سعى في رفع الحصار والظلم عن أهل دماج. واستمر الأمر حتى جلاه الله عز وجل بما جلاه، ثم جاء الحصار الثاني وهو أشد، وما زال المكر الكبار حتى تم الجلاء من دماج. أشاع الحوثيون ومن إليه من وسائل الإعلام أن الشيخ يحيى هو الذي طلب الخروج من دماج. صحيح طلب الخروج من دماج، لكن لماذا؟ لأننا بقينا في المفاوضات قريب شهرين أو نحو ذلك، وفي آخر الأمر اتصلنا مع أحد اللجنة، وكان الشيخ مقبل الشيخ يحيى قد قال يوقعوني على تراب أوقع حتى يرفع هذا الضرر عن طلاب العلم. يعني تصور العدد يسير، قد أصيب الثلث قتلا، قريب 220 أو أكثر قتلا، وقد أصيب بالجراحات قريب 1000، وقد لحق الناس ما لحقهم من قلة المؤن والعتاد والعدة، جريحهم يموت بين أيديهم، والطعام قد نفد حتى لحق الناس الضرر. فقلت لذلك الذي اتصلت به: ما السبب أنكم تأتون بالورقة فيوقع عليها الشيخ، ثم اليوم الثاني تأتون بأمور غير مذكورة؟ قال: الحوثيون ومن إليهم يريدونكم تخرجون من دماج. قلنا: اطلبوا هذا الطلب، اكتبوه في ورقة. وكذلك الحوثيون يقدمونه في ورقة. قال: ما سيفعل هذا، ولا نحن سنفعل هذا، بل سيستمر الأمر حتى يقدم الشيخ يحيى طلب في خروجه. وفعلا بقيت المفاوضات، وهم يرفضون ويضيقون ويشدون، حتى مكروا مكرا أرادوا إخراج الشيخ يحيى إلى صنعاء بدعوى المفاوضات، وكانوا قد أعدوا عدة كمائن في الطريق بين صعدة ودماج، إذا خرج الشيخ يحيى حفظه الله ومن إليه من طلاب العلم يقضون عليهم، إذا أرادوا أن يرجعوا قتلوهم، إذا مضوا قتلوهم. قدر الله ذلك اليوم أننا قد تهابنا وحملنا حقائبنا في أيدينا، إلا أن طلاب العلم اجتمعوا حول الضيافة وقالوا: والله ما يخرج الشيخ يحيى، نخشى أن تكون بيعة. وفعلا أبوا، وبعد ذلك تبين المكر. المهم ما زالت الأمور حتى تم الجلاء من دماج. ظن الأعداء، ظن المتربصون أن الدعوة انتهت وصارت يبابا ولن تقوم لها قائمة. يسر الله عز وجل أن اجتمعنا في صنعاء، وبدأ الناس يتوافدون والطلاب يجتمعون، ثم كان ما كان حتى خرج شيخنا دعوة، ثم منها إلى مكة، وبقي هناك سنين حتى فتح الله عليه بعد ذلك بإنشاء مركزه الذي في الجوبة، وما زال المكر يدور، ومكر أولئك هو يبور. جاء بعضهم بما يسميه بالصلح بين المشايخ، وكان يريد به فرقة جديدة. بدأ في رحلته وإذا بشيخنا يخرج من الوديعة، فما كان منه إلا الركب، قطع رحلته وعاد إلى الشيخ، فنصحه الشيخ بأن يترك أن الصلح على الكتاب والسنة، على الاستقامة، على السلفية، أمره ظاهر بين، لكن أن يقع ما وقع من تفتيت الأخوة وتمزيق الأخوة، هذا الذي ما يرضاه عاقل. وإلا من يكره أن يجتمع المسلمون جميعا على الكتاب والسنة؟ ألسنا ننطلق من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان لطلب العلم ولتبليغ العلم حتى يهتدي زيد وعمر والسيارات تتحرك من بلاد إلى بلاد، ثم يقول القائل بأننا نفرح بطرد فلان وتحزيب فلان وانحراف فلان. لا، المسألة ليس كما يقولون. فالشاهد من ذلك أن شيخنا يحيى حفظه الله متميز والله بالعلم والحلم والتؤدة والسكينة، إلا أن هذه الأمور تظهر وتكبر بعد العناد، فيظن الظان أن المسألة يعني مسألة تسرع ونحو ذلك، ثم يأتون بالتهم الكبيرة العظيمة التي لا تؤثر إلا في عقول المساكين الذين هم عن العلم في بعد، يعني مثل يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، سب الصحابة، عنده أخطاء عقدية، عنده أخطاء كذا، ويشيعون في الفيسبوك والواتساب والتويتر. المهم أنها حرب على هذا الرجل ما رأيناها وقعت على غيره، يعني تربص به دول وأفراد وجماعات وشعوب، لا لشيء إلا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما زال المكر حاصلا. نسأل الله عز وجل أن يبوره وأن يكفينا الشر وأهله. الشاهد يا أخوة الذي جعلني أتكلم بهذا الكلام، مع أن المواضيع التي نتكلم فيها كثيرة، أننا نرى في هذه الأيام حملة شرسة ممنهجة، كما يقولون حملة شرسة ممنهجة بالطعن في شيخنا يحيى وفي مشائخ الدعوة السلفية في اليمن. ولا والله أن الشيخ يحيى حفظه الله ومشايخ الدعوة كذلك حفظهم الله ووفقهم لكل خير، في حرص على سلامة دين المسلمين من البدع والخرافات والحزبيات، ودعوة إلى الكتاب والسنة من الكتاب والسنة وإلى الكتاب والسنة. ولا أدل على ذلك، ولا أدل على صدق هذا الطريق الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة الذين كانوا في دماج حيث نزلوا، أنهم ما زالون في لم يزالوا في إقبال على العلم والعمل والتأليف والتصنيف، وحالهم على ذلك الحال الذي كان في دماج، بينما غيرهم قد شغل بالدنيا، قد شغل بالمناصب، قد شغل بكثير من الأمور، وزهدوا في العلم وزهدوا في الدعوة، وإن بقي ما ظاهره الدعوة ما هو إلا أسمعوا جعجعة ولا أرى طحنا. فعلى علينا جميعا أن نكون على ثقة بما نحن عليه من الكتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وشيخنا يحيى حفظه الله قد ألفت مؤلفات في دفع هذه الشبهات التي تثار عليه، والأمر إن شاء الله على خير حال، وهو شخص مميز عن غيره، والله حسيبه مميز، ما رأيت قارئا للقرآن مثله. يا أخي يجلس معك ربما يسرد 7 أجزاء 10 أجزاء أقل أكثر، كأنه يحك رأسه، يعني لا يهتز ولا يستعجل، لا يهتز ولا يستعجل، كثير العبادة، كثير التضرع. يعني نرجو أن مثل هذا الشخص لا يدير الله عليه، والله إذا نزل به أمر أنه يقبل على الصلاة، يقبل على الدعاء، يقبل على الطواف، رحيم بطلابه، رحيم بطلابه. لما ذهب بعضهم معه إلى مكة ما زال يعطيهم ويستأجر لهم ويعينهم بعد عون الله، وما زال يرسل بما يسره الله إلى كثير من المراكز وهكذا. فالأمر أن شيخنا يحيى حفظه الله خلاف ما يظنه المخالفون الذين ملأ قلب بعضهم الحقد وبعضهم الحسد، وبعض عميل للمخابرات، وبعض ربما هكذا وهكذا. ولكن اثبتوا يا أهل السنة، اثبتوا على دين الله، نحن لا ندعي له العصمة، هو بشر يصيب ويخطأ ويخطئ ويعلم ويجهل، لكن مثله يوفق للخير، وإذا وقع في خطأ رجاع، سواء في مسألة علمية أو عملية، لكن تحجيم الأمر. مثلا إذا قال بدعية الأذان الأول في الجمعة أو أنه ليس بمشروع ونحو ذلك، لا يلزم كما قال هو وصرح أنه يبدع عثمان مع هذا الله، بل قال من بدع عثمان كفر. ثم يذهب هؤلاء المتربصون ويقولوا يبدع عثمان، لا والله ما سمعناه ولا قرأنا له أنه قال بذلك في درس، ولا يعتقد ذلك، بل هو مدافع عن عثمان كما دافع عن علي، وكما يدافع قبل ذلك عن أبي بكر وعمر وعن جميع الصحابة، وله أقوال مأثورة، وفي غير كتاب مزبورة درس الواسطية وذكر فضائلهم، وله خطب تدل على فضلهم، وعقيدته عقيدة السلف أصحاب الحديث، ولكنهم يريدون أن يلبسوه ما هو براء منه وما هو في بعد عنه بفضل الله عز وجل. فنسأل الله أن يثبت شيخنا يحيى، وأن يثبت جميع مشايخ السنة في اليمن وفي غيرها، وأن يحفظ دعوتنا من تربص المتربصين، ومن مكر الماكرين، ومن كيد الكائدين، إنه ولي ذلك. وأوصي إخواني جميعا بالإقبال على العلم والعمل والدعوة وكثرة الدعاء والتضرع، فإن الكفار وقبل ذلك الشيطان وأعوان الشيطان وأعوان الكفار يسوءهم هذا الحال الذي نحن عليه، والله يسوءهم أكثر من الطائرات والدبابات والمدافع والمدرعات. وكما كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول هذه أشياء تأتي منهم، هذه أشياء تأتي من عندهم، ولكن العلم يا أخوة، فعلينا أن نقبل على علم العقيدة وعلم التوحيد، وأن نبثه بين الناس، وأن نطبقه قبل ذلك في أنفسنا، وأن نلتزم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في الإخاء، في الرفق، في الصفاء، في النقاء، في التميز عن أهل الباطل. المهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه أمة وسط، ولعلي قد أطلت كثيرا، ولكن يعني أردت أن أعطي المجال بعض ما هو مستحق له، وإلا فهذا كلام يعني ملخص لعشرين سنة، ملخص لعشرين سنة، والمكر الكبار حاصل على هذه الدعوة السلفية. ولكن نسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يحفظ دعاتها وأن يبارك في الجهود. وأعتذر من الشيخ أبي بلال حفظه الله على الإطالة، وأعتذر منكم جميعا، وأكرر أننا في فرح وسرور وبهجة، وكان أغلب الطلاب بل كل الطلاب يريد أن يسير إلى هذه الدار المباركة المحبوبة، إلى السلفيين في العالم، ولا يتنكر لها إلا مريض قلب، يسير إلى هذه الدار للنظر إلى الحضور إلى لشيخها والسماع من نصائحه وتوجيهاته والتعرف على إخوانه، ولكن كانت المراكب محدودة، وأيضا يبقى هناك من يقوم بشأن الدار وبشأن الدروس وبشأن الدعوة. ولولا يعني كثرة المشاغل لرأيتمونا نأتي إليكم بين الحين والآخر، لمحبتنا لكم ولتغبيطنا لما أنتم عليه. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.